تصير مجاهد إن شاء الله. إن شاء الله. إيش اسمك؟ أبو فاروق. يلا يلا بسم الله. إن شاء الله أنت من الجيل اللي يفتحون بيت المقدس إن شاء الله. إن شاء الله. طب تنزله كذا؟ ها؟ هذا تنزله ترفع ينزل؟ ينزل إيه بس يرجع بالحيل بقوة. كيف؟ لأنه مشهورة السبطانة يرجع بقوة اللي جاي. ترمي بال هذا الكتاب المين؟ ها؟ هذا الكتاب المين؟ إلي. تحفظ إيش؟ طالب العلم. إيش تحفظ أي مت؟ تحفظ الأصول الثلاثة؟ القواعد الأربعة. يلا أعطني القواعد الأربعة. الأصول الثلاثة القواعد الأربعة ساعتين وانت بشتمين. يلا الأصول الثلاثة. أيوة الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله يجب علينا تعلم الثلاث. اعلم رحمك الله يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. بس وقف. أيوة كم؟ الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل علينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودي قوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا. إليكم رسولا. إليكم رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أيوة. الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودي قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة إن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ودي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ويوم الآخر لا ودون من حاد الله ورسوله وكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبه الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أنت إن شاء الله من الحزب هذا إن شاء الله. إن شاء الله. هذا إيش تبغى ترمي الكفار فيه إن شاء الله. إن شاء الله. يلا زيد لفة كذا ما شاء الله. الله يبارك فيك الله يصلحك ما شاء الله ما شاء الله.